هذا أنت في غدوك ورواحك في مجالسك في الأندية التي تأتيها والمجالس التي تقضي وقتك فيها والصحبة التي تخالطها تخالطهم والزملاء الذين تكون معهم، ينبغي أن تتحرى مجالس الخير. ويعرف الجليس الصالح بأمور: كثرة ذكره لله يدلك على الأمور المحمودة، لا ينبت في قلبك بغضا لأحد. فربما حدثت بعضهم، وهذا مثل الجليس السيء، فيزرع في قلبك ينبت في قلبك البغضاء، إما لرفقائك لأصدقائك ربما لزوجتك ربما حتى أولادك بنين وبنات يبغضهم إلى قلبك مما يقوله، وربما يسعى إلى أن يبغض إليك ولاة أمرك فيحدثك عن الحكام عن الأمراء عن السلاطين عن الرؤساء بما يجعلك تبغضهم، أو يحدثك عن العلماء والدعاة بما يجعلك تحمل الضغينة في قلبك عليهم. فهؤلاء فهذا وأمثاله لا يمكن أن يعد جليسا صالحا. لكن الجليس الصالح الحق من تخرج من مجلسه وتنتهي من حديثه وقد رأيت في قلبك تعظيما لربك وإجلالا لخالقك ومحبة لدينك واعتزازا بإسلامك، ثم وجدت في نفسك محبة لمن حولك، ترى في قلبك رأفة على زوجتك وأولادك وأبنائك وبناتك، سمعت منه ما يجعل فيك الشفقة والحنان على أهل بيتك، سمعت منه ما يجعلك تنظر بإكبار وإجلال لولاة أمرك فتعرف ما لهم من حق، من حق السمع والطاعة التي تعبدنا الله عز وجل بها، تسمع منه ما يجعلك معظما لعلماء أمتك ودعاة دينك فتحبهم وتواليهم وتعلم أنهم غير معصومين، يقع منهم الخطأ يقع منهم الزلل كما يقع من كل أحد، لكن ذلك يذهب سدى يغفر بإذن الله في جرير حسناتهم. قال ابن رجب رحمه الله في قواعده: يأبى الله العصمة إلا لكتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. والمقصود هؤلاء هم الجلساء الصالحين، لكن الذي يجعلك تخرج وأنت لا تبحث إلا عن الفحشاء أن تأتيها، ولا يقع في قلبك إلا المنكر كيف تصل إليه، ولا يقع في قلبك إلا الفجور كيف تلحق به، فهذا ليس بجليس صالح، هذا بجليس سيء.